بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. يقول شيخنا في السؤال 12: أيهما الأصل، المصدر أم الفعل؟ دلل ما تقول. ما هو الأصل في الكلمة؟ هل المصدر أو الفعل؟ هل المصدر أو الفعل؟ يعني من أين تؤخذ المشتقات؟ عندنا المشتقات أو تصاريف الكلمة، عندنا الفعل الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم المصدر والمصادر بأنواعها، الميم والهيئة والمرة الواحدة، واسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وصيغ المبالغة، ها، واسم التفضيل واسم الآلة. هذا ذكرنا هذه أنواع تصاريف الكلمة. هذا التصاريف لا شك لها أصل تؤخذ منه، فمن أين نأخذها؟ هل هي مأخوذة من المصدر أو مأخوذة من الفعل؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. فالبصريون، نحاة البصرة يعني جمهور البصريين، يقولون المصدر هو الأصل. في المقابل نحاة الكوفة، جمهور الكوفيين يقولون الفعل هو المصدر. واضح؟ نحن في دراستنا على مذهب الكوفيين، ها، دائما اذا قلت لك صرف لي صرف الكلمه ماذا تقول؟ نصر ينصر نصر. مين تبدا؟ من الفعل. واضح؟ من الفعل، وهو الذي درج عليه ابن اجرم لما عرف المصدر، فقال المصدر كنحو ضرب يضرب ضربا. النحاة كلهم موضوعين بالضرب، على كل ضرب يضرب ضربا، سيرا على من؟ على مذهب الكوفة، على مذهب الكوفيين بدأ بالفعل. وهذا الذي درسناه قرأناه نحن من الصغر في الابتدائي والمتوسط، ولهذا تجد إلى الآن قول البصريين أقوى، قول البصريين أقوى، هو الصحيح، المصدر هو الأصل. لكن اعتدنا هذا، كلما جئنا إلى تصريف نبدأ بالفعل ننتهي بالمصدر. حتى في شرح الألفاظ والكلمات أحيانا يقع هذا لأنه اعتدنا ذلك، لكن الصحيح أن الأصل هو ماذا؟ هو المصدر، الأصل هو المصدر. نعم. طيب نجيب السؤال هذا بعدين إن شاء الله. طيب، خذوا هذا السؤال. إبراهيم وش مسوي؟ وش مصفحة؟ ها؟ أيوه، على كل هذا عندي الأصل، لكن نشوف. فقال شيخنا رحمه الله تعالى: قال البصريون المصدر أصل في الاشتقاق، لأن مفهومه واحد وهو الحدث، وأما الفعل فإنه يدل على الحدث والزمان. قالوا: والواحد قبل العدد، قبل المعدد، ها، معدد. نعم، هذا دليل البصريين. ماذا قال البصريون؟ قالوا الأصل في الكلمة هو ماذا؟ المصدر. لماذا؟ لأن المصدر لما تقول الضرب أو الكتابة أو الكتب أو السمع أو البصر أو النظر ونحو ذلك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على حدث، يدل على النظر أو على السمع أو البصر أو الكتابة أو الضرب أو السمع، مجرد الحدث. لكن الفعل إذا قلت ضرب دل على الحدث والزمن السابق. إذا قلت يضرب الحدث والآن أو سيضرب لاحقا أو يضرب فيه معنى الحدث مع الأمر وبعد زمن التكلم، إذن ففيه معنى وزيادة. والأصل ما هو؟ الواحد، أما التعدد فيأتي بعد ذلك. والأصل المصدر يدل على معنى الواحد هو الحدث، والواحد مقدم على المعدد. هذا دليل البصريين، هذا دليل من؟ قول البصريين. نعم، هذا هو المقصود، واضح إن شاء الله. أما الكوفيون ماذا قالوا؟ وقال الكوفيون إن إعلال الفعل مدار لإعلال المصدر وجودا وعدما، لذلك فإنه الأصل عندهم، لذلك فإنه الأصل عندهم. ما هو دليل الكوفيين في كون المصدر الفعل هو المصدر هو الأصل؟ قالوا نلاحظ إذا اعتلى نجد أن الفعل إعلاله مدار لإعلال المصدر، يعني إذا اعتل الفعل اعتل المصدر وجودا وعدما، فدل على أن الفعل هو الأصل للمصدر، هو الأصل. إذا وجد الاعتلال في الفعل وجد في المصدر. قال المصدر قال إن إعلال الفعل مدار لإعلال المصدر وجودا وعدما، وجودا وعدما، فدل على أن الفعل له تأثير في المصدر، فكان اشتقاق الاشتقاق من الفعل لا من المصدر. ما هو الإعلال والاعتلال؟ أي ما يقع من أسباب صرفية تدفع إلى تغيير حرف العلة. الإعلال يتعلق بحروف العلة، ليس كالإبدال والقلب، ليس كالإبدال والقلب، وهذا أظن قد أشرنا إليه سابقا. فالإعلال يتعلق بما يتأثر به حرف العلة، يعني قلب الواو ألفا أو ياء، قلب الواو ياء، قلب الياء واوا، إسكان الواو وحذف حركتها، إسكان الياء وحذف حركتها لثقل الحركة عليها كثقل الضمة على الواو والكسرة على الياء أو نحو ذلك، فهذا هو الإعلان. فقالوا إذا الإعلان إعلان الفعل مداره على إعلان المصدر، على إعلان المصدر، فدل على أن له فيه أثر، ولذلك فالفعل هو الأصل، الفعل هو الأصل. قالوا أيضا المصدر يأتي بعد التصريف، بعد تصريف الفعل، هذا الذي درج عليه. تقول كتب يكتب كتابة، جاء يجيء مجيئا، ضرب يضرب ضربا، سمع يسمع سمعا، نصر ينصر نصرا، قاعد يقعد قعودا، وهكذا. نعم، فهذا وجه التقديم. واضح؟ لكن الجواب على أن هذا المصدر يأتي بعد تصريف الفعل، هذا الذي درج على أن الفعل هو الأصل، الفعل هو الأصل، فيمشي على هذا. الجواب أن نقول من اعتبر الفعل هو الأصل هو الذي يمشي على المشي، كتب يكتب كتابة، ضرب يضرب ضربا، وهكذا في التصريف. الجواب على الدليل الأول، قالوا إعلان الفعل مدار لإعلان المصدر، نقول هذا ليس دائما، هناك أفعال معتلة ومصادرها ليست معتلة، مثل قام يقوم والمصدر قياما وإن كان فيه نوع علة، لكن صام يصوم صوما، قال يقول قولا، وباع يبيع بيعا، فنجد أن الفعل اعتل أصله باء ياء، استثقلت الفتحة على الياء حذفت وصارت الياء ساكنة والفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت باعة، لكن المصدر ليس فيه إعلان البيع، قال فيه إعلان، المصدر القول، صام فيه إعلان، المصدر الصوم، فليس كل فعل اعتل اعتل مصدره معه، فنجد قد يقع الإعلان في الفعل دون المصدر دون المصدر. نعم. والذي عليه جميع الصرفيين هو قول البصريين، ألا وهو أن المصدر هو الأصل، المصدر هو الأصل، وهذا قول جمهور أهل الصرف أو علماء هذا الفن. نعم. من فوائد هذه المسألة إذا قيل ما الفائدة من هذه المسألة، نقول الفائدة هو معرفة أصول الكلمة، معرفة أصول الكلمة، ما هي أصول الكلمة، ونميز بذلك بين الأصل والمزيد والمجرد والمزيد. ففائدة هذه المسألة إدراك الزائد في الكلمة من الأصلي. فعلى القول بأن الفعل هو الأصل فنقارن بين الفعل والمصدر، ما زيد من الحروف في المصدر نقول هي زائدة، نقول هي حروف زائدة. أما إذا عكسنا وقلنا الأصل هو المصدر، فما وقع في الفعل من زيادة وغيره، إما أن نقول مزيد أو نقول وقع فيه إعلال أو إبدال ونحو ذلك. مثال ذلك قال يقول قولا، عندنا قال وعندنا قولا، طيب ما هو الأصل، الواو ولا الألف؟ إذا قلنا الأصل هو الواو هذا انطلاق من المصدر، وإذا قلنا الأصل هو الألف هذا انطلاق من الفعل، فنقول قال ننظر إلى المصدر، المصدر هو القول، فدل على أن الألف موجودة في الفعل أصلها من الواو، لأن الفعل يؤخذ من المصدر، فأصلها قا ولا، وانقلبت الواو ألفا لما ذكرنا تحركها وانفتاح ما قبلها أو تسكينها وانفتاح ما قبلها فانقلبت ألفا فصارت قال. نعم. يعني هذا حاصل هذا السؤال الثاني عشر، ما هو الأصل، المصدر أو الفعل؟ فالمصدر هو قول هو الأصل عند البصريين، وأقوى الأدلة في ذلك هو ماذا؟ كونه يدل على معنى واحد هو الحدث، وما كان يدل على معنى واحد هو الأصل، هو الأصل بخلاف ما دل على أكثر، هذا من أقوى أدلتهم، ولهم أدلة أخرى، فاستدل كل من القول فريقين بأربعة أدلة، لكن أقوى ما استدل به البصريون هو هذا، وكذلك استدل الكوفيون بأربعة أدلة، وعند التحقيق قول البصريين أقوى، قول البصريين أقوى في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. كيف شو بيقول لم يسمع، هل العرب كانوا يقولون كتب يكتب كتابة ضرب يضرب ضربا؟ هل سمع هذا من العرب؟ ما سمع، إنما هذا بناء عليهم هم عند التصريف ساروا على هذا، وهذا لا يسلم له، هذا بناء على اعتباره من فعل أصلا. ها نعم ها ايه كيف جذر الكلمة ايه اسبق من المصدر او الهي. ماذا تقصد بالجذر؟ يعني مثلا ضرب جذره اصله. هنا نقول أهل المعاجم، أهل المعاجم يسيرون على هذا السير، هذا يعد من فقه اللغة وفقه الكلام. لما يأتي مع أهل المعاجم، على كل حال دراسة المعاجم هذا علم خاص له يعني مجاله، لأنه من المعاجم ما اتبع الكلمة، ومن المعاجم ما اتبع الحدث كحلفة أو صناعة أو آثار آلة أو نحو ذلك. ها وهذا الغالب هو فقه، يكون في فقه اللغة. ها يكون فقه اللغة، يعني يذكر مثلا مثلا معاني الصناعة أو معاني الفلاح، ما يذكر في معنى الفلاح يذكر الكلمة كلها، في معاني الإنسان ما يتعلق برأسه يذكر الرأس والشعر والعذار والعنف والخدين والوجنتين وإلى آخره، ما يتعلق بالرجل ما يتعلق بالجسم، هذا كتاب يسير على المعنى. وعندنا معاجم تسير على الألفاظ، ترتيب للألفاظ يختلف من كتاب لآخر، فمنها التي الكتب التي تعتمد على الجذر كما ذكر الأخ الأصل، وترتيبهم للحروف للكلمات يختلف أيضا. فيأتي مثلا إلى طيب أقل كلمة العرب ثلاث حروف، لكن يذكرون من كلمة من حرفين إشارة إلى الحروف، أو من حرفين تقديرا إذا كان الحرف مضاعف، فيذكر مثلا الضاد والراء والباء، يقول هذا الأصل، الأصل ضاد وراء وباء، هذا الأصل أو هذه الكلمة أو هذا الجذر أو هذا الترتيب له أصلا أو له ذات أصول أو له أربع أو له أصل واحد أو يدل على هذا الأصل يدل على معنى واحد ونحو ذلك ونحو ذلك، هذا بهذا المعنى، بهذا المعنى، هذا كونه الأصل أي جذرها بهذا المعنى، هذا المقصود. واضح؟ نعم. كم سنة الوقت؟ نعم. المصدر هو الأصل، نعم، لكن جذر الكلمة المقصود هو هذا. طيب، لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله. يقول السؤال هذا، أعطيني الدرس القادم في سلم الوصول، السؤال هذا كيف يمكن التفريق بين قول المعتزلة أن السهل عبارة عن تخيل داخلي. يقول السائل هنا، يقول لي بستان من شجر المشماش، فيأتيني الكثير يطلبون كراء هذا البستان، ما هي الصفة المشروعة للكراء لسنة أو لسنوات؟ الصفة أن تكون قد جنيت ثمارة وبقيت الشجرة لا شيء فيها، ولم تخدمها ولم تقم بتلقيحها ولا شيء، تعطيه الشجرة أول ما تزيل ثمارها، هو الذي ينقي ويسقي ويلقح يعني ايش يقولوا يلقمها وإلى آخره، هو يصنع، تعطيه عام عامين إلى آخره. المهم الشجرة، التأبير الشجرة قبل أن تشرع في عمل، أما إذا شرعت في العمل فأنت تنتظر ثمرة ما راحش تكليها له دون أن تقدر، وإذا قدرت قد تصل، قد تضره أو يضرك، لأن الثمرة قد تكون وقد لا تكون، فيكون فيه فتح باب النزاع. ما حكم عمل الزوجة في طب الأطفال؟ نقول على شكل العمل هذا يعني ما نعانيه من الاختلاط الأمر في ذلك واضح. وأنا قولي في هذا والله أعلم يتقي الإنسان ربه ما استطاع. تتقي الله عز وجل هي وزوجها يتقيان الله عز وجل يتقيان الله تعالى ما استطاع. ما حكم استطاع؟ ما حكم إذا باعت هذه المناوبات؟ يقول كذلك لها مناوبة ليلية يعني مرة في الليل في الشهر عندها مناوبة ليلية فتقع لها ثلاثة مناوبات في الليل في كل شهر. نعم يعني تبقى ليلا. وهل لها أن تبيع هذه المناوبات؟ هذا عملها، هذا عملها تقوم به. فهل يجوز لها أن تجعل هذا تعطيه لغيرها تبيعه إذا باعت هذه المناوبات لغيرها؟ هذا يحتاج أن يعرف هل المؤسسة الطبية مستشفى تسمح بذلك أو لا تسمح، هل يجوز أو لا يجوز، هل تمنع أو لا تمنع، هل ترخص أو لا ترخص. فإذا رخصت قال هذه 8 ساعات أنا أعمل فيها، أعمل فيها و فتطلب غيرها أو هو يطلب غيره لينوبه في هذا العمل ويدفع له، ويدفع له. فإذا كان صاحب العمل اللي هو المستشفى المصلحة تأذن في ذلك لا حرج. يعني مثل أنت تعمل أجير عند أغيرك، فلان من الناس قال احفر لي بئر، وأنت تأتي بالعامل تقول له احفر البئر، صاحب العمل يريد منك فقط البئر حفره وتتفق معه على أجرة معينة، أنت تأتي بعامل لا إشكال، لا إشكال في هذا، إلا إذا كان صاحب العمل له شروط معينة، لأنك تدخل عليه في البيت ويعرف منك الحرمة والاستقامة وكذا بخلاف غيرك قد يمنع، هذا شيء آخر. ولهذا قلنا ترجع إلى المصلحة، إلى المصلحة. ولا شك أننا نحتاج إلى من يطبب نساءنا من الطبيبات وغير ذلك، لكن الإشكال ما في مستشفياتنا من هذا الاختلاط الفاحش. ولهذا يقول تقوى الله تتق الله ما استطاعت والله تعالى أعلم. هل يجوز المسح على الجوارب إذا كانت تحت الكعبين؟ الأولى والاحتياط أن لا يمسح، هذا الأولى والاحتياط أن لا يمسح، وإن كان أصل الجواز لأن ذكر بعض أهل العلم أن من شروط المسح على الجوربين أو الخفين أو النعلين أن يكونا ساترين لمحل الفرض. وفي الحقيقة هذا الشرط كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا دليل عليه، لكن كون الإنسان يحتاط في دينه ويترك أولى والعلم عند الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خلاص خلاص. بالنسبة لحفظ 40 ما جاوبوناش الأخوات، إذا كملوا لازم ما كملوش. إذا كان كملوا حفظ 40 الأخوات وتتمة 50 وعرضوا بعضهم على بعض يعطوني القائمة حتى نديروا مجلس للإقراء، مجلس نقرأ فيه 40 في هذا المجلس تعالى ونعطي فيه الإسناد 40 حتى وينتقلنا بعد ذلك لبلوغ المرام، يعني نسخ بلوغ المرام موجودة مع البرنامج المتبع. فنرجو أن يوفوني بالخبر متى حفظنا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.